مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. إذا آمن الإنسان بالله فليكن لبيبا ولا يخلط بإيمانه كفرا. أبو العلاء المعري. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أبو الفتح البستي. إذا كان غير الله للمرء عدة أتته الرزايا من وجوه المكاسب. أبو فراس الحمداني. أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني مؤمل الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عليه ربه تعالى أو راض عنه. وأبكاني هول المطلع وانقطاع الأمل، وموقفي بين يدي الله سبحانه وتعالى لا أدري أيأمر بي إلى الجنة أم إلى النار. أبو الدرداء. يوم يفر الإيمان من نفسك تفر نفسك منك، ويوم يكف قلبك عن العطاء يجف. ميخائيل نعيمة. إن إيمانا صادقا في قلوب الساذجين خير من التدين المحنط في معابد المتمدنين. الريحاني. تستطيع أن تفعل أي شيء بإيمان صغير، ولا تستطيع أن تفعل أي شيء بدونه. بتلر. لا يمس الإيمان قلب شخص إلا إذا كان أول أعماله تقديم ماله وروحه في سبيل الإيمان. محمد عبده. نزول الحكمة. الحقيقة صعبة لأنها لا تكون بغير باطل يبرزها. موريل. والله ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر بين جنبيه. المنتصر بالله. من طلب عزا بباطل أورثه الله ذلا بحق. وأقبح ما يكون غنى بخيل يغص وماؤه ملء الزقاق، إذا ملكت يداه الفلس أمسى رقيقا ليس يطمع في العتاق. ناصيف اليازجي. أرى الناس خلان الجواد ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل، فإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. إسحاق الموصلي. سئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا وما أمسكه شرفا. قمة الجنون أن يعيش المرء فقيرا ليموت غنيا. جوفينال. لو تركت الحرية لأموال البخلاء لسارت في مظاهرات تهتف بسقوط الظلم والاستعباد. فولتير. البخلاء جمال عطشانة والمياه محملة على ظهورها. مصطفى لطفي المنفلوطي. عندما تشيخ كل العيوب يبقى البخل شابا. ييتس. البخل من سوء الظن وخمول الهمة وضعف الرؤية وسوء الاختيار ونكران الخيرات. يحيى بن خالد البرمكي. الذهب ليس ملكا للبخيل، البخيل هو ملك للذهب. مثل صيني. قيل في البخل أيضا: يعيش البخيل في الدنيا فقيرا ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. مزون الحكمة. ولا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. المتنبي. نصبنا بالذواب لسوق حرب وصيرنا النفوس لها متاعا. حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع. وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. عنترة بن شداد. ليست الشجاعة في أن تقول الحق وأنت آمن، بل الشجاعة أن تقول الحق وأنت تستثقل رأسك. السباعي. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. المتنبي. حتى الذين أضحت شجاعتهم مضرب المثل لا يمكنهم الادعاء أن الخوف لم يتطرق إلى قلوبهم. إن أكثر الناس خوفاً وجبناً هم الذين يملؤون قلوب الناس رعباً ويسلبون أمنهم، فإذا أردت أن لا تخاف فلا تخف، وإذا أردت أن تحيا فلا تخف. خالد محمد خالد. قيل لأعرابي: أتحسن أن تدعو ربك؟ فقال: نعم. قيل: فادعو. فقال: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك، فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك. قال الوالد لابنه: يا بني، حين كان نابليون في سنك طالبا كان يأخذ دائما الأول على صفه، فما لي أراك تأخذ الخامس؟ فرد عليه الابن قائلا: وحين كان نابليون في سنك يا أبي كان إمبراطورا عظيما لفرنسا. سأل المتوكل يوماً الضرير أبا العيناء: ما أشد عليك من ذهاب بصرك؟ فقال أبو العيناء: هو ما حرمته من رؤيتك يا أمير المؤمنين. رأى طفيلي صديقين له يتهامسان، فقال لهما: فيما تتناجيان أو فيما تكذبان؟ فقال أحدهما: كنا نتناجى بالكذب في مديحك. أرسل رجل ولده ليشتري له حبلاً للبئر طوله 20 ذراعاً، فوصل الولد إلى منتصف الطريق ثم رجع فقال: يا أبتي، 20 في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك يا بني. قال شخص لآخر: جئتك في حويجة. فقال له: اقصد لها رجيلا. التقطت الأرنب تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها، فانطلقا يختصمان إلى الضب فقالا: يا أبا حسل. قال: سميعا دعوتما. فقالا: أتيناك لنختصم. قال: عدلا حكمتما. قالا: فاخرج إلينا. فقال: في بيته يؤتى الحكم. قالت الأرنب: إني وجدت تمرة. قال: حلوة فكليها. قالت: فاختلسها الثعلب. قال: لنفسه بغى الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذتي. قالت: فلطمني. قال: حر انتصر. قالت: فاقض بيننا. قال: قد قضيت. فذهبت أقواله مثلا. لما قدم سقراط الفيلسوف ليقتل، بكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: تقتل ظلما. قال: أو كنت تحبين أن أقتل حقا؟ موزون الحكمة. قد يكره المرء ما فيه سلامته، وربما عشق الإنسان ما قتلا. أبو بشر الجرجاني. إن القلوب إذا تنافر ودها، شبه زجاجة كسرها لا يجبر. ابن غياث النجدي. وابغض إذا أبغضت بغضا مقاربا، فإنك لا تدري متى أن تراجع. أبو الأسود الدؤلي. يرى الأحباب ضنك العيش وسعا، ولا يسع البغيضين الفضاء. ابن نفطويه. عندما تبغض الناس فكأنك تحرق منزلك لتتخلص من وجود الفأر فيه. إميرسون. ما من شيء يوحد الناس كما يوحدهم بغضهم لشيء مشترك. أنطوان تشيخوف. إذا أبغضت رجلاً فإنك تكره شيئاً خبيثاً في داخلك. هيرمان هيسة. البغض يثير النزاع والحب يستر العيوب، قول عربي. عندما يكون بغضنا شديدا جدا فإنه يجعلنا أدنى من أولئك الذين نبغضهم. لارش فوكو. ما من عيون حادة كعيون المبغضين. هيلارد. بناء البغض مشيد بحجارة الإهانات. مثل إسباني. من كان في طبيعته بغض الجميع فلا ينتظرن حياة طويلة. كورتيني. البغض هو انتقام الجبان. جورج برنارد شو. اتقوا من تبغضه قلوبكم. مثل عربي. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات. محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.